وما كان ربك نسيا. على الله، لاحظ، الله ورسوله وجهاد. وكان في، كان ممكن من الآية الله ورسوله، يعني تعليمات الله ورسوله، لكن هنا الجهاد في سبيل الله لحماية جناب التوحيد ولحماية تعاليم هذا الرسول العظيم وعدم الإيذاء والتطاول على الله وعلى رسوله وعلى هذا الدين. فالجهاد لحماية هذا الدين، لكنهم أمنوا العقوبة فاستمرأوا الإيذاء والعصيان والعدوان علينا. أمة مليار ونصف يستهزئ بها هؤلاء صعاليك الغرب ويتبادلون علينا الأدوار، يمثلون علينا، يتضامنون مع بعضهم البعض. لم تهدأ عاصفة الفيلم المسيء السيء المجرم حتى خرج هؤلاء الحاقدون بحق، الفرنسيس الحي الرقطاء ضد الأهل الإسلام على طول تاريخه، الفرنجة. وقاموا بنشر هذه مجموعة جديدة من الصور البذيئة لإغاظة المسلمين، يتبادلون لتخفيف، مثل ما يكون الإنسان في حرب ومشغول بجبهة يفتح ثغرة أخرى وجبهة أخرى حتى يخفف، فهم يفعلون ذلك. الأمريكان بأعز منهم إلى أزلامهم وصبيانهم قاموا بتسليط هؤلاء، وهلما جرى ستجد السويد وهولندا وبلجيكا، كل هؤلاء كلما تهدأ تسد واحدة منهم ستجد الأخرى تعيد نفس الكرة. لماذا؟ لأنهم جربونا فلم يجدوا منا عقوبة رادعة، وجدوا منا الخنوع والذل والهوان والرضا بهذا المكتوب علينا من قبل حكامنا المجرمين الخارجين. هذا هو الذي يفعلونه بنا. لذلك أنا هنا في هذه الخطبة سأتكلم عن ما هو الحل قبل هؤلاء، ما الحل لكي نوقف هذا الشلال الشيطاني لإذائنا. ونتكلم عن السبب في استمرار هذا الإذاء. والإذاء يا جماعة قلنا لكم الأذى هو أخف أنواع الضرر، هذا ليس إذاء، هذا عدوان، هذه جريمة، هذا مصطلح مخفف، مصطلح بسيط. إيذاء يعني نوع من أنواع الضرر البسيط. رغم ذلك فإن الله توعد الذين يؤذون الله ورسوله عد لهم عذابا مهينا. لكن هذا قد يقال في الآخرة، لكن في الدنيا ما السبب في تكرار هذا العدوان؟ قلت لكم وما الحل، الحل الحالي أو الحل في المستقبل، يعني نضع خطة حالية وخطة مستقبلية بعيدة على هدوء. المشكلة عند هؤلاء الذين يحاربوننا يجدونها فرصة سانحة لاستئصال شأفة الإسلام، يعني يقول لك حتى لا يقوم المارد من قمقمه، يقول لك هذه فرصة. لأنهم لماذا لا يفعلون ذلك مع البوذ، مع الهندوس؟ لماذا لا يفعلون مع أي ديانات أخرى أو أي ملل أخرى؟ لأنهم يعلمون أن هذا دين ولات حركة رافض الأجساد الغريبة، قد يضعف لكنه لا يحتوى ولا يستغرق في دين آخر وإلا تحول إلى شيء آخر. ولذلك فهو دين يستعصي على عليهم احتواءه، فهم لا يستطيعون احتواءه، ولذلك فإنهم يشنون هذه الحملات لأنها فرصة ذهبية لهم. مع شعوب تربت أصلا في الأساس، في الشعوب الغربية تربت على الأحقاد، على ميراث وإرث الحروب الصليبية، تربت على التزوير وعلى الولوخ في الدماء. شعوب السلالة الجينات فيها أصلا جينات والغة في الدماء. هم قاتلوا بعضهم البعض، دمروا بعضهم البعض، فلذلك ما ينفع لا ينفع مع هؤلاء أن تتعامل معهم بطريقة أبين لهم حقيقة هذا الدين وأنشر لهم ما شاء الله. هم يعلمون ويدرسون ويفهمون الدين جيدا، لا ينفع معهم إلا أن تهاجمهم بما يعتقدونهم، لا ينفع لهم إلا أن تهاجمهم بتاريخهم الملوث الملطخ بدماء الأمم. أما أن تقول له ديني حلو وديني جميل، لكنك لا تفهم، عندما يعطيك شبهة تقول له رسولي أنت لا تفهم، لماذا تزوج 9 نساء، لماذا عدد، ولماذا وتتعب نفسك معه، لماذا تتعب نفسك معه؟ أجب أنت عن معتقدك الفاسد أصلا. بيوتكم من زجاج مكسرة محطمة، لا تلومون نحن، لوموا أنفسكم. عندكم من تزوج 300 وعدد 700 وشوهتم صورة أنبيائكم واعتديتم عليهم وتعتقدون ذلك وأنكم حماة التوراة وحماة الإنجيل. دافعوا عن أنفسكم، لا تجعلونا، لا نحن لا ندافع، نحن لسنا في حاجة أن ندافع عنكم. إذن المشكلة هنا جاءت من من؟ جاءت من هؤلاء. عندنا مشكلة من الحكام، لأن الإسلام لا يوجد له كبير، لا يوجد كبير يتكلم باسم المسلمين أصلا، كلهم عبارة عن بيادق صعاليك دمى عينها هذا المستخرب المستكبر العالم الإسلامي عينوهم، فصاروا يتحكمون في هذه الأمة ويخونونها ويسجنون خيارها ويطاردونهم ويقتلونهم لمصلحة هذا العدو الغاصب لبلاد الإسلام والمسلمين. حتى الذين ينجحون باسم هذه الشعوب كما فيما يسمى الربيع العربي هذا، حتى الذين وصلوا إلى الحكم ممن له أثار من إسلام يتزلفون إلى أمريكا وإلى الغرب ويسجدون للغرب أكثر مما يسجدون لربهم، يحفظون كتاب الله لكنه عبارة عن تميمة توضع في الجيوب أو في الصدور، يحفظونها يستخدمونها لتخدير الشعوب فقط، لكن عند المحك لما اعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل هؤلاء الحكام المفسدون في الأرض؟ حتى الذين وصلوا سواء في تونس أو سواء في مصر ماذا فعلوا؟ هؤلاء أقصى ما وصلوا كلفنا سفير مصر في أمريكا لكي يتابع هذه القضية ويرفعها. تخيل، هذا أقصى ما تكلف رئيس السفيرة هناك في أمريكا لكي ترفع قضية لتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن أحد من ينتسبون إلى إخوان من المشايخ وإخوان رد عليهم، رد على مرسي وقال له: طب ما الفرق بينك وبين المخلوع وبين المرتدين والفاسدين والخارجين والكفار؟ طب ممكن أي واحد كافر يروح يرفع قضية يعني كان هيفعل مثل ما تفعل أنت؟ أنت حافظ لكتاب الله وجماعة إسلامية وصلت إلى الحط، تكلفون سفيرا يرفع قضية في غابة من الوحوش في أمريكا؟ هو في أمريكا فيها قانون أصلا ولا قضاء؟ إيش القضاء في أمريكا هذا؟ طب يا سيدي القضاء الذي تلجأ إليه هذا نوع، أنا بعطيك أفضل أنموذج من الحكام الموجودين الآن، هذا هو أفضل أنموذج. واحد يعني أفرزت صناديق الانتخابات حسب ما يعتقدون، أنا لا أعتقد بذلك، حسب ما يعتقدون أفرزت هذا الرجل مرسي جماعة إخوان المسلمين. آخر ما وصل إليه هذا هو أنهم كلفوا سفيرهم ليرفع هذا، ولا رفع ولا شيء، لكن هي يرفع حتى يخدر الناس في الإعلام. طب يا سيدي اسمع إلى القضاء الأمريكي ماذا فعل. أمس القاضي الأمريكي في منهاتن ماذا قال؟ رفعت عليه جمعية ما يسمى جمعية متعاونة مع الإسرائيليين واليهود، هيئة النقل العام فيها إعلان في عدة محطات كبيرة، انظر إلى الإعلان يا رجل، هذا ليس هذا تحريض وتدمير وإهانة وإذلال حتى للمسلمين الذين يعيشون عندكم في أمريكا، بالإضافة إلى المليار ونايف. يقول لك نص الإعلان باللغة الإنجليزية هكذا ترجمته: الحرب بين إنسان متحضر وإنسان همجي، فلنؤيد الإنسان المتحضر، هذا فحسب، ودعموا إسرائيل واهزموا الجهاد. طب ما علاقة هذا إنسان متحضر وإنسان وكلمة الجهاد بلفظ الجهاد، كلمة الجهاد هكذا بنفس هذه اللفظة، لأنهم يعتقدون أن هذا المصطلح مقدس عند المسلمين. انظر دعموا إسرائيل واهزموا الجهاد. طبعا هيئة النقل العام أرادت أنها لا تعرف الموضوع حساس، فنقلت الأمر إلى، قالت لا أستطيع أن أصرح بالإعلانات، نظام تبادل أدوار يعني. فراح قاضي أمريكي من سلالة هؤلاء المتوحشين، يمكن جده من جدود اللي كانوا هربوا من السراق واللصوص اللي من بريطانيا قديما، هذا جين من الحاقدين، سلالة من الحقد مولودون. قلت لكم معظم هؤلاء دجل، تفتش عن، أنا الحمد لله وأكررها كثيرا، أي مسلم يستطيع أن يذكر أباءه الأربع والسبع، ممكن توصل للعشرة والأكثر عندهم بالكثير أوي، لو وصل لك اثنين معظم الناس عندهم اثنين، اللي هو السرديم والفلسطينيين، حتى لأنه بيداروا على الفضائح، هيقول لك إن الواحد لا عارف أمه كم واحد تردد لمسها أصلا. فإذا هذا حكم بماذا؟ حكم بهذا، قال لا أجبر هيئة النقل العام بوضع هذا الإعلان، دعموا إسرائيل واهزموا الجهاد. إذا معنى ذلك الإسلام هو الهمجي، الجهاد هو الهمجي، هذا يعني. طب أليس هذا فيه استفزازا لمشاعر الملايين المسلمين التي تعيش في أمريكا؟ جاب لك مجموعة من المسلمين أيضا، لكن لا تبكي على المسلمين الذين أشوف الغرب، هؤلاء غالبا يعني عبارة عن أسرى، يعني إذا صرحوا بأي أشياء فلا تأخذ منها كثيرا، يعني لا ترجو منهم كثيرا. نحن كل معظم الأمريكان الذين خرجوا، هؤلاء المسلمون الأصليون يعني الذين خرجوا في أمريكا، ينددون بقتل السفير والعنف ويقولك أزعف، ونسوا قضية الرسول. ومنهم فقط يعني من يتذكر، قلت المفروض لا يعني ما هذا فيلم مسيء وخلاص، يعني إيش يعني؟ طب يعني الرسول هذا خلاص يعني السفير أمريكا عندكم أفضل من الرسول؟ يعني قتل الأمة كاملة في كل العالم الإسلامي الآن أفضل من قتل، يعني هذا قتل أمريكي يعني بأمة كاملة يعني؟ ويجب أن الجنين من بطن أمه يأتي ليعتذر للأمريكان؟ ورسولكم هكذا. طب غيروا دينكم يا أخي، غيروا، قولوا أنكم نصارى وريحون، خرجوا، قولوا نحن لسنا علاقة لنا بهذا الرسول الذي يتسبب في إيذائنا. نعم أنتم سيضايق عليه، قولوا نعم وريحونا، ما تضحكوش علينا، لا تضحكوا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو زوجهم أو عشيرتهم، تودونهم وهم يؤذون رسولكم. هذا هو القاضي سمح لهيئة النقل أمس بإجبارها، إجبار يعني يجب أنها تعلق هذا الإعلان في أمريكا. هذه هدية لمحمد مرسي وللإخوان المسلمين وللسلفية المنزلية وهؤلاء أصحاب الفضائيات. اهنأوا يا من تلجأ، كل نلجأ إلى القضاء، الجأوا إلى القاضي. ها هذا القاضي، هذا ليس هذا هو القاضي فحسب، بس القاضي القاضي أول أمس أيضا هذه الممثلة التي أرادت أن تمنع الفيلم أن يعني يحجب في الإنترنت أو في اليوتيوب أو في هذه، رفض قضيتها، رفض القضية. هذا الذي قالوا المخرج أو المنتج الذي قبضوا عليه واعتقلوه نتيجة التظاهرات، هم لا، هم قبضوا عليه بزعم تهمة أخرى متعلقة بالضرائب، ولكن ليس هذا، هذا قبضوا عليه لحمايته. ولذلك الناس لا تعلم أين يسكن الآن، أخذوه بمن يعلم وفي مكان آمن الآن. والتهمة تهمة أي كلام، موضوع خاص بالضرائب والأشياء هذه. هذا هو يا من تلجأ، تقول لك أمريكا يردونكم بأفواههم. أوباما نعم نحن ضد، نحترم الديانة ونحترم الإسلام، وهيلاري بنت أبيها تقول نفس الكلام وتقول إننا نحترم الإسلام ونحترم ضد الإزاء وضد، ونتفهم مشاعر لكننا ضد العنف وضد الشعب ورحمة. يردونكم بأفواههم، مجرد كلام. وتأبى قلوبهم، قلوبهم فيها غل وحقد، وما تخفي صدورهم أكبر. لكن أمريكا ضحكت عليهم، أوباما ضحك على كل هؤلاء التراطير، 56 ترطورا يا جماعة يحكمون العالم الإسلامي، ضحك عليهم جميع. عملاء بياضق، هم عارفين أنهم ملفوظون من شعوبهم ولكن يضحكون عليهم. وإذا قال لهم يردونكم يا أبي هدوا خضروا، رجع يا أمريكا جنبها ناس خرجت لك القناة الفضائية وخرج العلماني، دعك من العلماني، هؤلاء يعني طابور خامس ينخر في الأمة. أنا هتكلم على من هؤلاء المشايخ السلفية ومشايخ والإخوان وغيره وكل من ها والنهضة والغنوش وكل هؤلاء جميعا الغناوشة وغيرهم ومن على شكلتين، خرجوا جميعا. أمريكا ما ذنبها هذه الفتاة البريئة؟ إنها فتاة حسناء بريئة، بكر عفيفة غافلة، بعض الأشقياء عندهم الذين اقترفوا الجريمة، فأمريكا بريئة وسفراؤها براء، ونحن أيضا الأشقياء، نحن عندنا ناس مأجورون، هم الذين تصوروا المحراب، تصوروا السفارة، هم مأجورون، هم فلول، هم بلطجية، هم يا رجل في تجد في بلد في مصر وتونس بصفة خاصة وصل سعار من الهوس عند هؤلاء الإسلاميين، فجأة من الرعب الأمريكي وصل شبه هذا الغضب، غضب ناس شباب مساكين احتقروهم واصدروهم وبينوا أنهم مأجورون، كل ذلك لإرضاء الأمريكي. طب مأجورون، طب وفي كابل مأجورون، في باكستان استمرار حتى الآن، استمرار طول الأسبوع تظاهرات عارمة جدا في هلمند يا راجل، في البلاد في عقر الاحتلال، والناس المساكين في كابل، هؤلاء ليسوا طلبات، هذا الشعب معظمهم من الناس حتى اللي ضد طلبات، كل هؤلاء مأجورون. في اندونيسيا مأجورون، الشعب الناس قامت ويعني غاضبة غضب، لا انت تريد عارف يقولك غضب بالمعلب، غضب على عبارة عن بالمقياس، يعني حتى الغضب يحرموننا من الغضب، يحرمون علينا الغضب لرسولنا صلى الله عليه وسلم، يريدون من الأمة أن تكون حميرا لا تغضب، وحتى الذي يغضب يشوهونه. التشويه بصفة خاصة حدث في مصر بسبب ماذا؟ بسبب الحفاظ على الكرسي لعم مرسي، لأن عم مرسي يريد أن يحافظ على الكرسي. فماذا فعلت جماعته والمنتفعون والشلة؟ يريدون ماذا؟ شوهوا. ولذلك لاحظوا، هي بدأت في مصر التظاهرات والاعتراض، لكنه كأنه انطفأ، كأن أهل مصر انطفأوا خالص. لماذا؟ الجمعة الماضية جماعة الإخوان قالت ستخرج مليونية والسلفيون أيضا، فجأة كلهم انسحبوا من ميدان التحرير ولم يوجد أحد خرج إلا مجموعات بسيطة من المساكين هؤلاء، ففرغوا. أين هؤلاء؟ أين هذا الذي الناس كانت تظن أن ملايين ستخرج؟ قلت لا. لماذا لم يخرجوا؟ قالوا لحسن، خفنا على العدوان، الناس يحصل يروح يذهبوا إلى السفارة. طب ما أنتوا لو كنتوا موجودين في الميدان ما كان أحد سيجرؤ يروح للسفارة، لأن كنتوا متحكمين في الميدان والناس جربوكم. لكن لا يريدون أن يصعدوا مع أمريكا، لأن خيرة الشاطر قيادة الإخوان والإرشاد الشهير قال علاقتنا مع أمريكا علاقة استراتيجية، وأمريكا هي التي ستقدمنا للعالم. هذا تصريحه. إذن هتقدمنا للعالم على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المفهوم. ستقدمك للعالم، ستسوقك للعالم على حساب رسول الله. لذلك لا تغضبوا، حتى التظاهرات كلها تخليها أمام المساجد فقط. هذا هو، هذه المصيبة، هذا هو العار والشماس. إذا المصيبة في الحكام أصلا، لأن الحكام هؤلاء مغتصبون في الأصل للسلطة. حتى الذين وصلوا للسلطة بإرادة شعبية كما في مصر أو في تونس، أكثر الناس لا تستطيع، لكاد لو واحد نايم ونام واستيقظ، يعني نام في أيام المخلوع أو نام في أيام زين العابدين ولا يعرف من يمسك الحكم الآن، يظن أن نفس المخلوع هو اللي يحكم. لاعتقد أن مبارك يحكم، واعتقد أن زين العابدين هو الذي يحكم الآن. نفس السيناريو، نفس الألفاظ. لاحظ، شرذمة قليلون، بلطجية، فئة مندسة. دائما هذا هو المصطلح في كل دول العالم، هي فئة مندسة، فئة مأجورة، يأخذون أوامرهم من جهات مجهولة ويريدون إفساد العرس الديمقراطي. هذا ما صرح به هؤلاء، سواء في من قيادات الإخوان أو من قيادات السلفية أو من قيادات الغنوشي وحزب النهضة، بل إنهم وصلوا في حزب النهضة أو الحكومة الآن حملة شعواء، تحريم التظاهرات والخروج يوم الجمعة. اليوم ممنوع في تونس بمنع هذا، مطاردة شرسة لكل أتباع التيار السلفي. والأساس كما قال هذا الملحد المرزوقي، ماذا قال؟ هو قال حملة شرسة على السلفية، يقصد حملة شرسة على الإسلام. هما فقط هي الموضوع، لا يستطيع كل حملة على الإسلام. يعني كل الشباب اللي غضبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأسبوع الماضي هذا في تونس مثلا، كل هؤلاء سلفيون ما شاء الله يكونوا رجال، والله هذا ما أرجل هؤلاء، ما أفضل وأجدع هؤلاء. إذا كان الشعب ما شاء الله كله سلفي، الشعب ما شاء الله كل هؤلاء سلفيون، طب هذا شرف للسلفية أصلا. يعني هذه السلفية الفزاعة الآن صارت سلفية في تونس، لكنها في مصر لا يسمونها سلفية، يقول لك السلفية الجهادية. لماذا؟ حتى لا يغضبوا السلفية المنزلية الصندوقية الحليفة للإخوان، فيقول لك سلفية الجهادية. لكن سلفية تونس سلفية عامة، سلفية المرزوق يقول لك سلفية عامة هكذا. لماذا؟ أي إنسان متمسك بدينه فهو سلف. وإذا هذا نوع تقسيم الهدف منه لا يريد الإسلام. طب كل هؤلاء الشباب، هؤلاء كلهم سلفيون، حتى الذين كانوا في التظاهرة في مصر وغيرها، كل هذا الشعب، يعني هو الشعب أنتم مستوردينه يا جماعة؟ أنا جبنا شعب من بلاد أخرى، من إسكيمو، مستوردين الشعب منين يعني؟ هؤلاء أولاد المسلمين أصلا ولا أنتم كفرينهم؟ ولا يوجد مثلا في تونس إلا السلفية فقط، يعني معناها هؤلاء هم المسلمون وبقيتهم كفار؟ يعني قلوا لنا، يعني إذا كنتم مكفرين الشعب فحدثونا من كل سلفية. طب كل الشعب هذا سلفي؟ طب في مصر كل هؤلاء سلفية جهادية؟ ده كل السلفية الجهادية في مصر على بعضها على الأصابع عدد قليل جدا مساكين، وكلهم الخارج من السجن والمطارد واللي مضيق عليه والذي من هم يعني مساكين وأفنوا أعمارهم في السجون. كل هؤلاء يغضبون لأنهم يغضبون لكي ترضوا أمريكا تكون السلفية الجهادية أو السلفية. إذن من هم العقبة الكأداء أمام وقف هذا الشلال من الإيذاء والعدوان على هذه الأمة؟ هؤلاء الحكام أولا، وما هم أنصارهم؟ وهم الجماعات المهترئة المنتسبة للإسلام زورا، ومن يسمون أنفسهم بالوسطيين كجماعة الإخوان والسلفية المهترئة وسلفية القعود هؤلاء، وأيضا جماعة الغنوش والنهضة وكل ذلك. هؤلاء هم الذين يحاربون الشباب في تونس الآن، تحرمون التظاهر، بل إن وزير الشؤون الذي أسكت الله حسه ولا نسمع له حسا إلا في هذه مثل هذه الملمات، لا يخرج ينكر منكرا في حياته ولا يأمر بمعروف أصلا، وإذا نطق نطق كفرا وضلالا. وزير اسمه وزير الشؤون الدينية، والله لا والله لا أعرف اسمه ولا حد، لا أذكر اسمه، يعني معظم الوزراء في مصر الناس تعرفها، علي جمعة القبوري وهؤلاء المفتي مصر والطيب القبوري وغيره، لكن هذا ناكرة. وزير الشؤون ماذا صرح؟ صرح وزير الشؤون الاجتماعية بتحذير كل الناس لا تصلوا في مساجد السلفية. تخيل، أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أنت بتمنع الناس في المساجد؟ إيش يا رحيم كنائس يا مجرم؟ ده أنت لا تستطيع أن تمنع المسلمين من الذهاب، النصارى من الذهاب إلى الكنائس، المسلم المسلم لا، لو قال لك أن مسلم سيذهب إلى كنيسة لا تستطيع، يخاف، يقول لا لا اذهب يا ابن براحتك، تعلم منهم لعلك تتنصر يوما من الأيام وتكسب منهم فيزا ولا شيء. هذا المجرم يقول هذا، يقول لا تذهبوا إلى مساجد لا تصلوا عند هؤلاء. تخيل، يعني مساجد ضرار، بيسمي المساجد ضرار، ومع في الوقت ان مساجد القبورية اللي فيها قبور واصنام تعبد من دون الله بيباركها، ويبارك ايضا دور السينما والخمارات، ولم يعترض يوما من الايام على الملاحدة وعلى العري. هذا وزير الشؤون لما نطق هذا تحريم التظاهر، بل انه يحذر هذا وزير الشؤون وما بطانته طبعا، يحذر هذا المأفون، يحذر من القنوط في النوازل. طب يا رجل الجأ هو، طب انا ضعيف، حكومتك خانعه مجرمه مستسلمه للامريكان وللصليبيين، طب الشعب يرضي يخلف، بيدعي يا اخي، بيدعي ربنا، بيلجأ الى الله، اللهم اهلك هؤلاء المعتدين على الاسلام. الله الواحد والله، وصدقوني هذا القنوط يبدا بهذا المجرم وزير الشؤون، اللهم اهلكه وارح البلاد والعباد من شره، واذا بداوا بثوره يبدا به. هذه الكائنات المفترئة على الإسلام يجب أن تطهر، أدران في جسد الإسلام، هذه الأدران والأمراض أوران خبيثة في جسد الإسلام، مثل هذه الوزارات شؤون وقف الحال هذه وأوقاف وغيرها، هذه يجب كلهم يوضعوا في سلة هكذا يا أخي، طهرونا في البحر ولا في أي شيء، ربنا يأخذهم أخذة مرة واحدة، على لأنهم هم الذين يفتنون العوام المسلمين وعوام الناس. تخيل، قل لك لا يجوز، لا النوازل هذه تحدث فتنة، يعني الدعاء في الناس تدعى الله تلجأ إلى الله، يا رب احمنا، يا رب أغثنا، اللهم أهلك الظالمين الذين اعتدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصارهم وأعوانهم. طب إيش ما الذي ضايقك يا نصير الطواغيت؟ ما الذي ضايقك؟ لأنه عارف الدعاء سيشمله إن شاء الله، ما هو عارف هذه المسألة، فذلك يقول لك ليه إرضاء لأسياد، يقول لك أصلا تحدث فتنة، لأن الدعاء الناس بتتأثر بالدعاء، حتى الدعاء يخشى هذا الشقي المريض، يخشى من دعاء، يريد يحذر على الناس الدعاء، يعني لا تدعوا جماعة هكذا في المسجد، هذا لو قال قائل إن هذا في زمن زين العابدين أو بورقيبة كنا قلنا آه نعم هذا الرجل راح وضيع البلد وارتد وضع، لكن هذا في زمن حزب النكد حزب الانهيار والانسحاق حزب النهضة الذين اقتاتوا بالإسلام وباسم الإسلام وفرطوا وضيعوا الإسلام، ورسول الله يساء ويؤذى ويعتدى عليه ورغم ذلك يشنون حملة على الموحدين فقط إرضاء لأمريكا. يا رجل ده السفارة الأمريكية في تونس قلاع، عبارة عن سراديب ووصلة إلى دهاليز وأشياء للبحر لا يستطيع أحد يدخل، حتى لو دخلت فيها لتتوه من القوة الخرسانية. وكافأوهم في ليبيا أيضا عملوا أذناب ليبيا نفس المنطق، حكام لا تجعل أتظنون أننا لا نتكلم عن القذافي الآن، نحن نتكلم على الذين يحكمون ليبيا الآن نفس السيناريو. هذه جماعات قاعدة هناك بقى في ليبيا، نظام قاعدة هناك متشددة ويجب نزع السلاح منهم، هي القصة ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، هي قصة السلاح، هذا اللي كيدهم واللي ضايقهم. إذن يجب علي، ومن الذي يتولى هؤلاء؟ هذا المقرف، هذا اللي بيقرفنا كثيرا ووجب يتناطوا أيضا. مجموعة من الذين عينهم حلف الأطلسي، يعني أنت الذي عينهم حلف الأطلسي بيعطيهم المرتبات، بالله عليك ماذا ستنتظر منه؟ فلذلك قاموا يغضبون غضبة لمقتل السفير الأمريكي. طب ما أنتم قلتم هم الذين أطلقوا النيران من السفارة وهم الذين بدأوا الثوار، وفي منكم من قال إنهم كانوا من الذين حاولوا يدافعوا عن الرجل وينقذوه، طب لماذا تقولون وتقولون إن هو راحوا قتلوه متعمدين مثلا، يعني لو على هذه الرواية أنتم الذين قلتم ذلك وصورتموه. طب وبعدين يعني إيه يعني قامة الخيامة يعني؟ طب ما أنتم قتلين لنا أمم كاملة، أكثر من مليون قتيل في العراق وأكثر من أكثر من نصف مليون فقط في أفغانستان، وهذه الدول التي احتلتموها هذه والضرب بالطائرة بدون طيار هذه إيش يعني؟ هو أنت فاكر إحنا بنتكلم الناس بتأتي بصورة لعدو يحاربك في جبهة واحدة فقط ولا يحاربك في جبهات أخرى، يعني هذا عدو تعمل مع اتفاقية تعمل مع هدنة تؤمن السفراء، لكن هذا الرجل هذا أمريكا ليست القضية بتسلمك أنت في مصر وتحارب بخيط العالم الإسلامي، هي محاربة لازالت محاربة لك، هي بتقاتل الطائرة بدون طيار هؤلاء يا سلفية يا إخوان يا مشايخ يا من تتكلمون باسم الله، هل هذا لم نرى لكم انتفاضة ولم نرى لكم أنكم رفعتم عقيرتكم تنديدا بهذه الجرائم اليومية بطائرة بدون طيار التي تحصد عشرات الأبرياء يوميا في أفغانستان وباكستان والآن في اليمن والآن بينزلوها في ليبيا وفي الصومال الآن بتربصون بهم أيضا، هذه الصواريخ الكروز وغيرها لم نرى لكم أنكم قمتم، وهذه ما شاء الله برامج كاملة يا رجل في الدفاع وحكم الرسول الذي رسول الكفار، والرسول قال في الحديث أنه لولا أنكم رسل أنا لا تقتل الرسل لقتلتكم أو لضربت أعناقكم، كما في الحديث في مقال من سنن أبي داود مسلم الإمام أحمد حتى لو كان صحيح حتى لو كان صحيح لأن فهمكم سقيم أصلا، لكن هذا الرجل أنت بتعمل لي سفارة إيدان لما أرسل مسيلمة ابن النواحة وابن أثال هذا لما أرسلهما لأنه في حرب مع الرسول هي عبارة عن تسليم رسالة، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي فيه مقال قال لهما أتشهدان أن رسول الله؟ قالوا نشهد أن مسيلمة رسول الله، قال لولا أن الرسل لا تقتل لا ضربت أعناقكما، حديث في محمد بن إسحاق وفي قصص كده في يعني مقالاتي، ولكن حتى لو كان صحيح بهذا الأمر. طب دي رسالة واحد بعثة وذاهب وهكذا، ولذلك هذا الرسول الذي يأتي بيؤمن ولا يطلع ليكتب ما يرى. يعني لما عندما توصله إلى المكان يجب عليك أن تنتبه أنك في حرب، لا تطلعه على أحوال الناس والرعية، يعني لا يمشي في الشوارع ويجلس ويتكلم مع الناس ويستضيف، لا يجوز هذا، لا تطلعه على أحوال الناس، راح يسلم الرسالة ويرجع. طيب هذا هو، طب هل السفراء هؤلاء الذين يأتون هل هذا يا رجل ده الأصل في السفارة؟ أنت حتى عندما درسناها في علم القانون الدولي وغيره، هذه السفارات يعني أوكار يا رجل، الأصل في أوكار، دي أوكار للتجسس. وبعدين ده بيتعني أنت تأتي إلى دولة كبرى كبيرة بتعتبرها ضفة عندك، هذه ضفة، ده يا رجل أنت اللي ضفة عندها، ده اللي بتعينك الرؤساء والملوك هم اللي بيتحكموا في الشعب وفي التعيينات الأشياء، تضحك على نفسك، هذه أوكار التجسس في الأساس. هات واحد لا ملحد لا يعلم شيئا عن الإسلام ولا الدين ولا أي دين، أقول لك هذه الأصل فيها التجسس على أي دولة، أي دولة لها سفارة في العالم بتعتبر وكر للتجسس، وكل الدول تعلم ذلك، قسم الحربي وقسم المالبي وتجنيد الأفراح والتجسس عليهم والأصل، هكذا هو المعروف. هذا ضفة دولة أمريكا، ليست مثلا دولة المالديف، جزيرة المالديف أنت ممكن تجيب البلد اللي فيها عندها كلهم وتضيفهم عندك، لا جزيرة كلها 100,000 واحد ولا حاجة، لكن أنت تقول لي الرسول أمريكا فيها السفارة وتستخدم الحديث وتنزل. طب حتى لو كان هكذا، نعم يجوز تأمين وحرام قتل رسل الكفار في هذه الحالة، نعم يا سيدي، لكن في ذلك الوقت يأمنك أنت ويروح يضرب أخوك، يضرب أخاك ويضرب نعم. طب هم عمالين يضربونا في العالم الإسلامي، يعتدون علينا، وحتى هذا هم الذين أمنوا صاحب الفيلم وهم الذين أصدروا، قلت لكم القاضيين اللذين أصدر واحد قاضي منهاتن أمس بإعلان. طب هذا بالنسبة حتى للدساتير عندهم القانون، حتى هذا أليس استفزازا لمشاعر ملايين من المسلمين يعيشون عندهم؟ أليس استفزازا ويؤدي إلى فتنة؟ القاضي يعني غبي خلاص هكذا يصدر مثل هذا الأمر الاستفزازي؟ إذن هم عندهم ترسانة محمية. طب وعندما غزا لك ما ذنب السفير والغفير والبتاع؟ طب وما ذنب طلبان؟ ما ذنب الملا عمر؟ قالوا ذنب الملا عمر انه حمى شيخ اسامة. يعني طيب ولماذا لم تعتدوا على فرنسا وتحتلوها لما حمت الباسك هناك في اسبانيا اللي هم المعارضين من اسبانيا؟ لماذا لا تحاربون على ما هو في تبادل بين الدول الاوروبيه مع بعضها البعض؟ يعني معارضين هنا ويذهبون الى معارضين هنا، طب لماذا لماذا نحن بالذات؟ وما ذنبه الرجل فعل لشيء وقال لكم قدموا لي ادله، واذا قدمتم ادله فلن اسلم مسلما الا الى مسلمين ويحاكموا مسلمين، لن اسلمه لكافر. اعتديت على هذه البلاد، على أفغانستان، واحتللتموها وجررتم الأمم كلها كالنعاج كراهية وحقدا في الإسلام والمسلمين، واستأصلتم البلاد واستبحتم أعراض الناس واستبحتم كل شيء، استبحوه في أفغانستان، القرى ابتلعت من على وجه الأرض بسبب إيش؟ ولا يوجد لا دليل ولا يحزنون، مجرد فقط جورج بوش فكر. فين القوانين؟ أصلا بيحترموا القوانين، يحترمون حرية التعبير، إيش يحترمون فين يا سيدي؟ أي احترامات هذه التي يضحكون علينا فيها؟ هو لما راح يحتل العراق كان فيه بقانون؟ طلعت الموضوع كله كذب 45 دقيقة للمجرم السفاح توني بلير هنا؟ وكل الموضوع راح يحتلوا خلاص على بدون ولا قانون ولا حاجة، قانون فقط يحاسبوننا نحن. بالقانون، حرية التعبير، يجب أن تتعلموا أيها السفهاء منا، نحن المتحضرون، تحضرون الوالغون في دماء كل هؤلاء البشر، تقولون هذا تضحكون علينا؟ فهؤلاء هذه حجة من؟ والمشكلة الذي يردد ذلك من؟ الذي يردد هذه الأكاذيب والترهات من يتكلمون بألسنتنا ويدينون بديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسمع عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يرجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد ولك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. إذن المشكلة هنا التي تواجهنا فينا نحن في حكامنا أن الشريعة الإسلامية لا تحكم العالم الإسلامي، لا يوجد رجل كبير يملأ العين يهدد يرغي يسدد يعمل أي شيء، لا يوجد. وجدتم يعني كأنهم قرأوا على شيطان واحد جميعا، الفلول والربيع العربي والخريف التايواني كلهم هؤلاء صاروا نعاجا أمام الأمريكان. حتى رأينا بيعيروا ناس في بعض البرامج باللغة الإنجليزية مندهشون جدا إن كيف دولة آل سعود يقول لك لم يتظاهروا نهائيا ولم يحركوا ولم يوجد أي اعتراض على أي شيء. الناس يعني هم كانوا يتخلون هؤلاء هم ما شاء الله الذين سيقومون وينتفضون ويصورون ويقاطعون على الأقل اقتصاديا وغير ذلك، ما فعلوا شيئا. صم أصحاب القبور تماما، هم مندهشون. حتى كثير من الناس والله يقول لك من هؤلاء، بعض المحللين يقول لك كيف دولة هذه دولة الحرمين كيف لا تصور وكيف أين الشعب؟ أنا قلت أين الشعب؟ طب الشعب مات يعني خصوا الشعب، يعني الشعب أقل من الذين في كابول يا جماعة، يا أهل الجزيرة أنتم أقل رجولة ومروعة من هؤلاء المساكين في كابول؟ هؤلاء الذين في بلادهم محتلة وفقراء مساكين أنتم أقل رجولة من هؤلاء الذين في أندونيسيا وغيرها؟ ويقول لك وبعض المتسكعين من السلفية وغير ذلك اللي هي متحالفة مع كل من هب ودب مع كل طاغوت، هم أتباع كل ناعق هؤلاء، يقول لك لا نريد أفغانة مصر ولا أفغانة العالم. والله ده شرف لكم أنها تكون أفغان يا رجل، وانتوا تطلوا انت فين وافغانستان فين؟ انت لسه بتحارب في الصندوق يا حبيبي. هؤلاء رجال، هؤلاء دوخوا هذه الامم. الان امريكا عماله جابوا ده، اوباما جاء من اجل الانسحاب في الاساس لانهم يريدون ان يواروا سوءتهم، لا يعرفون الان. الان حتى البريطانيين رفضوا التعاون مع الجيش العميل، الجيش العميل والشرطه العميله كل يوم عماله تقتل في من؟ تقتل في في البريطانيين والامريكان. الناس هيتجننوا، نرفق عليهم الاموال وهم يضربوننا ويتجسسون علينا. كيف انت طولتم تكونوا مثل الافغان؟ يا مخنس يا مخنع يا خنوع يا قنوع بالذل والهوان، تشبه نفسك بالقادة بالرجال هذه هؤلاء فخر هذه الأمة. والله لولا هؤلاء بعد الله سبحانه وتعالى لكان الأمريكان وكل من هب ودب يعني استخدموكم سبايا واستخدموا نساءكم سبايا واستخدموكم عبيدا عندهم. انت فاكر لو الامريكان دخلوا مصر وراحوا حربوك هكذا بالطريقه هذه هتكون مثل الافغان؟ اول ما الافغان اطيعوا الله واطيعوا، والله لو الافغان دخلوا لو الامريكان احتلوا مصر ستجد من هؤلاء يا جماعه لماذا تحاربونهم؟ الم يقل الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم؟ فالأمريكان أولي الأمر منا، يجب أن نسلم بالمكتوب، لا طاقة لكم في قتال هؤلاء، ارضوا نعمل قسمة وهم يعطوننا بعض المساجد وبعض الأماكن. لو فعل أفغان لم يفعلوها وهم كانوا أفغان يدعون إلى الحكم إلى المشاركة في الحكم وليس للفتات، ورغم ذلك يرفضون ويقولون نؤمنكم فقط هذا هو الحل. وانتم خارجين فقط هذا هو الحل الاتفاق الوحيد معكم. تقول لك أفغانة مصر يا ليتها تتأفغن في مصر، ليتكم تكونوا رجالا يا راجل. كم واحد في مصر يحمل السلاح يستطيع يعمل سلاح يدافع عن نفسه؟ كم واحد؟ حتى الجندي بيدخل يا راجل بيضرب 10 طلقات ويخرج لا يعرف يستخدم سلاح أصلا. يعني المجندون هؤلاء الذين يدخلون يعني ما وأسلحة معينة تتدرب عليها ولا غير هذا بأمر الأمريكان. إخصاء الأمة، إخصاء الأمة هذه جملة ربما الواحد يستفز من طبيعي رقم، أصلا كانوا في سنة 1915 في أمريكا بوثيقة قديمة كانوا يريدون قطع نسل فقراء أمريكا والمجانين والمخابير وكلها بإعطائهم تعقيم معين بحيث أن هؤلاء 14 مليون في ذلك الوقت بتعقمهم، وكانت فضيحة كبيرة بعد ما كشفت. حتى المجرم كيسنجر الذي يحرض على الإسلام والمسلمين ويتعامل معه ويعطى الأموال من آل سعود والخليج على مقال يكتبه، هذا الخبيث المجرم الذي يحرض على الإسلام والمسلمين، هذا في سنة 74 تقريبا، هذا كان ما عنده، وكان مسؤولا عن الأمن القومي هناك عنده، هذا كان وزير خارجية بعد ذلك، هذا كيسنجر هذا كان في وثيقة مررها وخرجها، كانت الهدف حوالي أكثر 13 دولة تقريبا في العالم كانوا هيبدأوا بها، 13 دولة لتعقمها وقطع النسل عنها، من ضمنها مصر، قطع النسل نهائي، اللي هي ما يسمى حبوب تحسين النسل وتحديد النسل وتنظيم النسل، هذه وثيقة ونشرها أحد الكتاب الآن في أمريكا، كاتب متخصص في هذه الشؤون، نشر هذه الوثائق الأمريكية اللي كانت سرية. خلاص أكثر 250 مليون امرأة الهدف من تعقيمهم، طبعا هم عقموا وفي من لا يستطيع بعد ما كشفت، وكانت فضيحة كبيرة. هذا الكلام سنة 74 لغاية 77، ثم بعد ذلك جددت، والآن يفضحونهم حتى جاء أوباما، ونفس أوباما نفس السيناريو تعقيم، يقول لك هذه عقول الهدف منها التعقيم، الحفاظ على الجنس الأمريكي أو الجنس الأبيض والجنس النقي، وهؤلاء الفقراء والمجانين والمعتيه لو تزوجوا أو ضعاف العقول الغير الأذكياء سيفسدون العالم، يجب القضاء عليهم. هذه هي أمريكا، هذا هو الغرب، هذا هو الذي تمجدونه، هؤلاء هم الفرنسيس الذين تقول أصدقاء العرب، هؤلاء هم. رأيتم الرجل اللي هو الصعلوك المجرم ابن عدة رجال أو عدة من هذا المجرم اللي عمل اللي جددوا هذه النشر الصور في المجلة هذه المغمورة هذه، انظر ماذا فعلت فرنسا حماية له، وحتى أنت رأيتم الضباط والجنود الذين يحرسونه كأنه بطل بيتعامل، هو حقيقة يا جماعة هم يفتخرون به، بيعتبر اللي عمله ده بطولة. ودعكم من قصة الكلام وزير الخارجية الفرنسية وغير ذلك، نحن حاولنا لكننا دولة تحترم الحقوق. طيب تضحوا، اغلقوا اليوم الجمعة، اغلقوا أكثر من 20 سفارة ومدرسة وبعثة في العالم، وحراسات ومنع التظاهرات في فرنسا وأمام المسجد، حتى غدا إن شاء الله منعين بأمر عفو كده قوة بالبلطاجة. طب لا، هو مش التظاهر حرية التعبير، ولا هي حرية التعبير منقوصة؟ طب وحرية التعبير لماذا؟ طب لماذا حرية التعبير جاءت عند الملكة بريطانيا وأصدر القاضي أمرا بعدم بث صورة زوجة الأمير هيرلي؟ هذا زوجة الأمير تصورت عارية في الشاطئ عادي، يعني كأن واحد خرق العفيفة، يعني أنها كانت مثلا في حجرة النوم راح بيصورها، ده بالظهور في ملعب الملعب في شاطئ يا جماعة للأثرياء، واحد صحفي صورها عارية، يعني ما شاء الله العفة والطهارة والبكارة، وخذت يعني الناس بقى صارت أثار القصر الملكي هنا، واعترض على فرنسا كيف يخترق هذا الصحفي خدر العفيفة الشريفة امرأة هذا هل كان هو وأخ كان عاريين في حفل، عاريين تماما، ويقول لك لمصلحة الإيدز عشان احنا بنلم نفقات الإيدز، عاري كما ولدته أمه لمصلحة الإيدز، أنا عارف ما علاقة العاري تماما، والآخر يعاشر امرأة في لوس أنجلوس ولا في أمريكا، ففي علني هكذا بالصور علنية تماما، وقلت لها هذه جريمة كيف سنتابع الصحفيين؟ لا مش حرية، هو كان بيعاشر في غرفته ولا هو كان في مكان عام وعلني، والثانية كانت في شاطئ عام ولا، ورغم ذلك القاضي في فرنسا أصدر قرار لصالح القصر الملكي هنا. لا فين حرية التعبير يا جماعة، وحرية العري وحرية لا والحجاب فقط هو الجريمة يعني هي فقط، يعني لاحظ الازدواجية هنا. طب هو جارودي قبل ما يموت يجرم، والكاتب البريطاني هنا أيضا يجرم، لأنه تناقض في عدد الذين قتلوا فيما يسمى المحرقة، قال لا طب هاتني الرسام المجرم ابنه أبائه يتكلم هذا يرسم فقط المحرقة يرسمها خليه فقط هكذا بيقول لك بنحترم القانون طب ارسم الهولوكوست يا حبيبي ارسم اعمل اي شيء فيه ممنوع في طالب جامعة استاذ جامعة يحوم حول الحمى هذه فرنسا عقر ما يسمى العلمانية والحرية هذا كلام هرادة فرنسا دي معجون التحريض على الإسلام أول من بدأت بالحرب على الإسلام في الحجاب ولا أحد كان يهتم بقضية الحجاب في ذلك الوقت هو جاك شراك في أيام جاك شراك وأيام المجرم ساركوزي وهم الذين يا جماعة منظومة متكاملة أول ما فعل ها راحت بلجيكا وهولندا ودخلت لك الألمانيا ثم السويد وسويسرا كلهم على طول فرنسا تبدأ كلهم يبدأون معها بعدها على طول مجموعة هذا تناقض رغم أنه سبحان الله الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت عندهم عداء مع بعضهم البعض لكن كلهم متحدون على الإسلام هلا في النمسا هذه النمسا في النمسا حرب لما واحد يكلمنا عندما تدافع يا مسلم عن نفسك لا تدافع قل له تعالى لا احنا في الإسلام لا نعرف حرب المائة عام اللي كانت بين فرنسا وبين بريطانيا ولا نعرف حرب الثلاثين عام اللي كانت في النمسا بين الأرثوذكس ها بين البروتستانت والكاثوليك يا رجل في يوم واحد الملكة أم الملك الإمبراطور أمرت بقتل 60,000 هذا عدد صغير يعني بحكي أقل عدد 60,000 من أكثر من 400 سنة سنة 1618 إلى 1648 حرب دروس بين البروتستانت والكاثوليك وهرب هرب عوائل كاملة من هناك من فرنسا من النمسا وفرنسا وألمانيا وجوم هنا وتبادل الهجرة بين كل واحد الكاثوليك لما يحاربوا البروتستانت والبروتستانت لما يحاربوا الكاثوليك الحرب العالمية الأولى قلنا لكم 20 مليون قتيل من 1918 إلى 1918 20 مليون قتيل معظمهم من النصارى في الحرب العالمية الثالثة من 39 إلى 45 35 مليون قتيل أنا ما لا أذكر الجرحى لأنه مو حاجة ضخمة جدا أنا أتكلم على الخسائر المالية مليارات وأنا أتكلم على هذا فقط هذا بينكم أنتم حروب بينكم بريطانيا تحتل أيرلندا 300 سنة يا رجل تقسموا الشارع شارع يوم الجمعة الأورنج وهذا هذا بيت هذا بيت التابع الكاثوليكي وهذا الذي تابع الكنيسة البريطانية البروتستانتية الإنجليكانية وهذا يا رجل والله تهريجا الشارع مقسوم للعائلة واحدة هنا هنا على بعد مرمى بيننا وبين بلفاست الآن انتم تتكلمون عن العنف وعن عن الحروب والاسلام هذا دين دموي ده انتم دينكم دم دموي يا راجل عندما ياتي اليك لتدافع عن نفسك ويحصرك كله لا تعالى انت تدافع اقرا يا حبيبي سفر التثنيه سفر العدد سفر الخروج اقرا اللاويين اقرا حزقيال اقرا اتيه بالنصوص اقتلوا كل ذكر وانثى لا تبقوا عليهم اجعلوها تلا ابديا هذه نصوصكم نصوص العنف الاباده الجماعيه يقول لك لا تبقي اجعلها تلا ابديا يعني كوما من التراب ممنوع يبقى فيها حتى الحيوانات وحتى البهائم اقتلوه هم يقولون ذلك وذات المسيحية الصهيونية ما يسمى الإنجليكانية وهذه المسيحية هؤلاء يفضلون التوراة على الإنجيل على فكرة أو يفسرون الإنجيل بالتوراة ولذلك يستعجلون المخالف يعني هم صهيونيين قبل الصهيونية اليهودية هذه ولذلك هم أكثر الناس تحالفا أكثر من 120 مليون تقريبا 120 مليون من الانجليكانيين هؤلاء او الحزب الصهيوني المسيحيه موجوده في امريكا هي اللي بتقود امريكا اصلا وهي اللي بتقودها وستقودها الى الهويه ان شاء الله هم هؤلاء الذين يشنون الحروب والعداء والتحالف الرهيب وهم اصحاب اسرائيل دعم اسرائيل واهزموا الجهاد هذا هو وتعتبر اسرائيل هي رمز الحضاره والاسلام رمز الهمجيه إسرائيل التي تقتل الأطفال، إسرائيل التي تستخدم الدستور الأبيض، إسرائيل التي تبيد الكرة كاملة، تعاقب عائلة كاملة. أصل هما إخوة مع بعض قرأوا على شيطان واحد. ليه؟ لأن أمريكا أصلا في أساسها أسست على ممتلكات الغير. اردم شعب ارميه قامت شعبا وحل محله شعب اخر. هذا هو الذي حدث. ولذلك امريكا دايما تتحالف مع مثل هذه الكائنات، لان هذه الكائنات تقوم على حقوق الغير. ولذلك امريكا لا دم بتجد في اسرائيل هي نفسها، تجد نفسها لان هي اللي احتلت بلاد الهنود الحمر واحتلت بلاد الاخرين وغيرت وازالت وجدت تزيل العرب والمسلمين، لان هذه هم في هي ابنه. هي دي مسألة حياة وموت عند الأمريكان. هي دي الصهيونية المسيحية، هي تنزل حريصة جدا على بقاء هذه الكائنات. نحن أصحاب اللي هو قانا ولا العامرية ولا كلكم إيش ولا إيش ولا الفلوجة الذي أبادوها رأسا على عقب ولا إيش الطائرات التي تحصد كل يوم أيها الهمج الرعاع يا أبناء الأفاعي، تقولون عنا نحن دمويون ونحن غير متحضرين. متحضرين يا من تمارسون الزنا والسفاح ومع كل شيء انتهكتم حرمة حتى الحيوانات. يا رجل ده بيمارسوا مع الحيوان بيعيشوا. طب يا سيدي انا حتى واحد لا يتهمني ان انا بقى بالغ. امس ميشيل اوباما فيرست ليدي السيدة الأولى في أمريكا بيسألوها، تقول وكل إذا قالت إذا كان أوباما غير موجود في البيت يعني لا ينام معي في السرير، فالكلب كلب برتغالي هكذا الكلب ينام معي بدلا منه. أبشر ما شاء الله، يعني نائب الرئيس كلب. يعني طب تخيلوا. بعدين بعض الناس يتفكر يقول طب لعل بدل ما يذهب الحكام العرب هؤلاء يروحوا للكلب يتلمسوا منه يحللوا مشاكلهم. طب تخيل الكلب بينام في سرير أوباما. طبعا الكلاب هيقوموا بثورة الآن يتمنوا يعلو علو جنس الكلب هنا عنده. هذه مسخرة، هذه في أمريكا ده هم هي تفتخر بذلك ان الكلب بينام في السرير في اليوم اللي ما لا يكون فيه أوباما. ولو كان أوباما موجود لا بأس، ما الكلب ينام معهم هم مع بعض الاثنين ما لا بأس. فهذه حضارتهم. واحد يقول هؤلاء تخيل الذين يعاشرون الكلاب والقطط والخنازير يقولون عن الأطهار المسلمين يقول إنهم متوحشون بربريون يضعون أيديهم في أدبارهم، يقصد أنهم ينظفوا أنفسهم من النجاسة. يعني أنت آخر من تتكلم يا نجس؟ على الأقل نحن ندخل 5 مرات في اليوم، نحن لم نخترع، أنتم أصلا رائحتك لولا هذه العطور. وذلك نجد في فرنسا اللي معظم النجاسة موجودة عندهم على الأولى أكثر بلد متفننة في العطور. لماذا؟ لأنه بيحط ببديل الروائح الكريهة. أصل هو رجل يدخل الحمام يخرج هكذا، طب العفانة كلها فيه. هو بيعيب علينا نحن الذين ننظف. نحن نظافة في العقيدة، نظافة في الفهم، نظافة في الأخلاق، نظافة في الأجساد، نظافة في العقول. أما أنتم يا أنجاس آخر من يتكلمون عن أسيادكم الأطهار. لكن المشكلة عندما يواجهون هؤلاء المشايخ أو من ينتسبون إلى هذه الأمة يقول له أرجوك أصلا أنت لا تفهم قيمة موضوع أن الإنسان يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى وغفرانك والأذى. أصلا هذه طهارة. أصلا يا عم تفهم مين هذا؟ معون ناجس هو لا يفعل. هو يا رجل كيف انك تفهمه تقول انت محتاج تعلمه هذا نجس، محتاج مبيد من اللي عارف الحشرات هذه اللي تبخها فيها حتى يرتاح الصرصور لما في صراصير والله هكذا عندما تبخها حتى ترتاح. هتعلم الصرصور وتقول له يا صرصور تعال اعلمك ادخل برجلك اليمنى اليسرى واخرج باليمنى يا صرصور. الصرصور ما ينفعش معاه الا حاجتين، يا اما البخاخه هذه او الشبشب او الحذاء، هو ده الحل. اما تقول لي تقعد تتحايل على الصرصور وتعلمه الطهاره، في صرصور يتعلم الطهاره يعني؟ او ده الخنزير لما بتجيبه في مكان في حشيشه عاديه لا يحبه، لذلك دائما يخترعوا لهم نجاسه حتى يعيش الخنزير. طب بالله عليك واحد عاش في حياتي على الخنزير هيتعلم الطهاره ويفهم الطهاره؟ الم يقولوا لاليلوث انهم اناس يتطهرون؟ أخرجوا آل لوط من قرياتكم. لماذا؟ لهم نجاسة، عايشين في النجاسة، فإنهم ناس يتطهرون. طب ماذا نفعل في الآخر، في آخر الخطبة ماذا نفعل؟ نفعل كيف نقاوم هؤلاء؟ نقاومهم في الحال ونقاومهم في الحال. نحن عجز الآن، لا نستطيع نحاربهم، الناس لا تستطيع. من الذي يملك هذا؟ على الأقل استمرار الغضب، هذه مسائل يوم، استمرار الثورات أمام المساجد، الدعاء عليهم، كل ما يغزهم وكل ما لا بد يعرفوا صوتهم. لا تسمعوا يقول لك لا تغضب حتى لا ينتشر الفيلم، لا أنا أغضب، ده غضبي في حد ذاته ديانة، غضبي لله ولرسوله ديانة. فيلم اللي ينتشر ما ينتشر، ده هو لو انت لم تغضب كان زمانهم فيلم ايه ده، عملوا لك قصص هوليودية. اذا لم يغضب الناس، لو هما بس بيتحدوا لانه خايفين، لكن تخيل لو انك الناس سكتت لعملوا الافاعيل، مثلوا لكم افلام ومسرحيات وصور مباحة، كل ما تتخيلون كانوا فعلوه، هذا فقط لان الناس تغضب. وتخيل لو المسألة زادت، وأنا قلت لكم سبحان الله المشكلة أن المسلمين الذين صاروا في العالم بأسره لم يشاهدوا الفيلم. تخيل لو شاهدوا الفيلم، صدقوني لكنس الحكام بعلمائه. ولذلك يجب الأول الحل السعي إلى تطهير الساحة الداخلية، تطهير الداخلي، العدو الداخلي، العدو القريب، الحكام وأنصارهم وعلماء السوء هؤلاء، نبدأ به أولا السعي إلى هؤلاء الحكام، السعي بقدر الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم تغيير المنكر، هذا السعي لتغيير، لأنه هم المنكر. صدقون الحكام هؤلاء هم المنكر بنفسه، هم الذين يحرسون مصالح الطواغيت ومصالح المعتدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنصارهم من كل بقى، أنصار هؤلاء من الجيش ومن كل ما فعل. لكن أقوى الأنصار التي تدغدغ مشاعر الناس هم العلماء، مشايخ السوء هؤلاء يجب أن يجرحوا ولا يتهاون معهم مرة أخرى، ولا يطبطب عليهم، ولا يربط على أكتافهم. الشيخ يقول لك ما شاء الله بيدعو الناس جيدا، لا، هذا مجروح أيضا يا جماعة، هذا عدو من أعداء الله، هذا يزين الباطل، هذا يحسن المنكر، ويجب أن نذكره باسمه ونجرحه، ما عاد نخفي، لأن الإخفاء اتضح أنه ضرر لنا، لأن الجماهير بتؤيدهم، فالجماهير بعد ذلك تسمع كلامه تقول لك هو اللي علمنا وعرفنا الحجاب وعرفنا هذا، ولكن هو الذي عرفك الشرك، هو الشرك هو ليس الشرك المقصود بالقبور، شرك الحكام، شرك الطاعة، طاعة الحكام ليس شركا، طاعة الحكام هؤلاء ليس شركا، تزيين للباطل حكم بغير ما أنزل الله، أليس هم الذين يحرصون هؤلاء الحكام؟ إذن يجب البدء بهؤلاء مثل المشايخ هؤلاء، وزارات الأوقاف ووزارة الشؤون في تونس، شؤون الدينية، هذا يكنس، هذا لا يحتاج أن يديله بخاخة كده مثل بقاة الحشرات، هذا يجب تطهير الساحة منهم وتبيين الناس لحقيقتهم. أنا لا أقول اقتلوهم لحسن واحد يفهم أن أنا بقول اقتلوهم ولا بعرض عليهم أعوذ بالله، أنا بتكلم تطهيرهم، تجريحهم، ان كشف سوءتهم امام العامه، وان هؤلاء باعوا دينهم، اشتروا بايات الله ثمنا قليلا. هذا في الحال التنديد بكل ما يسمى المقاطعه، ان يقاطعوا بقدر الاستطاعه اللي هم هؤلاء الاعداء. وتبيين اليوم الاسبوع ده اسبوع، هذه فرنسا بجرائمها على المسلمين، هذه انجلترا بجرائمها على المسلمين، هذه امريكا بجرائمها، الناس تبين لهم الجرائم حتى لا يزين للناس ان امريكا بتعاملنا نحن جيدا. طب وبعدين بتعامل اخوك اللي في الغرفه الاخرى، بتعذبه، بتنتهكه، بتغتصبه، فعلت ذلك في ابو غريب، رمت المصحف الذي تعتقد في المرحاض، بتحمي هؤلاء المفسدين المجرمين. كيف تقول؟ لابد تبيين للناس العوام حجم الجرائم التي ارتكبتها هذه الدول في حق الإسلام من قتل يومي أصلا. أنا نسكت على إيش ولا إيه؟ ده قصة ليست في رسول الله فقط، ده في رسول الله وحدها، في رسول الله وحد الناس تذهب الأنفس وتكون شهيدة بإذن الله. أنا بنتكلم ده جرائم مركبة متضاعفة. ثم في النفس الطويل يجب من الآن العلماء والمشايخ وطلبة العلم يبدأوا بتدريس هذه الكتب، الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول، عزى على شاتم الرسول بالشيخ الإسلام ابن تيمية. عزى كتاب عظيم جدا، ويجب حتى للعوام تدريسه للعوام، لأن خلاص ما انتهى الأمر أنك تقول أصل هذا صعب على العوام. يا أخي سهله للعوام، اقرأ ويشرح للعوام، افهم. طبعا نحن نقول عن طلبة علم، وليس واحد هيحكي يكون عنده ملكة من العلم على الأقل يعرف يقرأ ويفهم الناس حتى لا يفهم النصوص خطأ. ها؟ اقرأ لهم كتاب القاضي عياض في الشفة، في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، وقال القاضي عياد اقتبس منه ابن تيمية كثيرا واخذ منه كثيرا. ها، فهذا كتاب القاضي عياد، يبقى عندك الاثار المسلول وكتاب الشفاء للقاضي عياد، وعندك هنا مساله اسمها خطيره جدا اسمها الولاء والبراء. الولاء والبراء هو هذا هو المرض العضال الموجود في الامه، لان الناس اختلطت عليها المسائل، تكاثر تشابه البقر علينا، لا نعلم المسلم من غير المسلم، الناس لا تعلم. لابد من تدريس عقيدة الولاء، يعني الولاء يعني الحب للمسلم والبغض لأعداء الله، وتقول للعام وللناس وطلب العلم ان هذا البغض ديانة، البغض العدو، تتخذ الشيطان عدو، ده حاجة ديانة. الحب في الله بقدر الإطاعة في المرء ديانة، إياك أن تغفل عن هذه، نبدأ بهذه. لأن بصراحة كثرة نتكلم في رقائق الأخلاق مسائل الفقهية هذا شيء جيد، لكن نبدأ الآن، لأن الحرب الآن حرب على الإسلام وعلى هوية الإسلام، وخاصة في مسائل الولاء والبراء. وجدنا بقى من بعض، تخيل وصل الأمر واحد مجرم من كتاب روزال يوسف قديما، صاحب جريدة اسمها الفجر، الفجر مش الفجر، هذا المجرم يقول بيعيب على محمد مرسي، كما قلنا لكم قلنا يعني على موضوع قضية، رفع قضية في أمريكا، إن السفارة بيقول له لا، المستشارون الذين قالوا لك يعني كيف غاب عنهم أن هذه القضية لن تقبل في أمريكا لأن الرسول ليس مصريا. أعوذ بالله، وصل يعني الاستخفاف والإجرام، ويترك هذا المجرم وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يزدرب بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا، أمريكا مش لن تقبل الدعوة من غير ذي صفة، يعني لأن الرسول ليس مصريا، يعني رسول البيع والعزب الله، رسول ده جاي من بلاد أخرى. هذه جراء إحلال الوطن محل الدين، هذه هي الوطنية المقيتة. يا من سكتتم عن رسول الوطن كلنا لحمة واحدة، هو بيس واحد منسوب إلى الإسلام بيقول لك هذا الرسول هذا ليس مصري، يعني لا يهم، لا ترفع قضية ولا تدفع دماغ. رغم أننا نقول قضاء إيه، هو لو في قضاء يرفع. طب ما هو الشيخ أبو حمزة هنا من مصر، ألم يحاكموه حوالي 12 سنة عقبوه لماذا؟ بتهمة الازدراء والتحريض على الكراهية. يعني عندكم قوانين تحكموا فيصل الجمالكي، الشيخ فيصل الجمالكي حكموا حوالي 10 سنوات لأنه اعتقد أنه بيحرض، حكموا كده بيحرض على اليهود، بيزدريهم بيتكلم على اليهود، وبعد ما قضى الحكم رحلوه إلى جمايكا بلده. كل العدوات وكل حصار المشايخ والدعاء هنا بسبب ايش؟ بسبب الكلمة اللي كل حرية التعبير، يا نائمون في بلاد المسلمين، اي حرية التعبير، التعبير تعبيرهم، والامان امانهم، والكلمة كلمتهم ليست كلمتكم انتم. لذلك يجب تدريس مثل هذه العلوم والبدء بهذه الكتب التي تتكلم، مثلا الناس تعلم الناس نواقض لا إله إلا الله على الأقل العشرة، نواقض لا إله إلا الله ممكن توصل لـ300 أو 400 أو 1000 حتى، لكن ممكن تعلمه نواقض لا إله إلا الله العشرة اللي شرحها شيخ الإسلام، اللي اتكلم عنها شيخ الإسلام ابن محمد بن أبو وهاب رحمة الله. تدريس مجموعة التوحيد في كتاب اسمه مجموعة التوحيد، مجموعة علماء الدعوة النجدية عندهم مجمعين عدة كتب تتكلم في شرح لا إله إلا الله وكل ما يتعلق بما هو الطاغوت وما هو الإله وما هو الرب. هذه مسائل مهمة جدا بيسفهها الآن مشايخ. طبعا إخوان، أول من سفه هذه العلوم وأول من تخلى عنها ها، وأيضا الذين تربوا على المدرسة السلفية الآن يخافون تدريس هذه المسائل. يقول لك لا لا لا، ليه؟ لأنها بتعرف الواقع وتشرح، وبتعرفك المؤمن من الكافر، وبتعرفك الولاء من البراء. فهذه يجب البدء بحماية جناب رسول الله بتدريس كتاب الصارم المسلول والشفاء للقاضي عياض. هناك كتب كثيرة، لكن يكفي هذين الكتابين في التدريس إن شاء الله الآن. ولكننا هذه حرب طويلة جدا والعدوان سيستمر. دعكم أنه لن ينتهي هذا العدوان. لا يعرف الغرب لا يعرف الردع إلا بالمصالح. إذا هددت مصالحه الاقتصادية فعلا يرتدع، أو هدد بأي طريق آخر يرتدع لو رأى المسألة كبيرة، أو أن هؤلاء الحكام يعني لو أن يعني لعل وعسى كأن بالواحد أحلام يعني لو أنهم اجتمعوا وطردوا هؤلاء السفراء كان في إمكان محمد مرسي يستدعي السفيرة ويقول لها اذهبي إلى بلادي. هل يجرؤ؟ والله لا يستطيع يا جماعة. يقول لك يجرؤ، هم الذين وافقوا عليه وهم الذين تحالفوا معه وهو تحالف. والشاطر يقول لك هذا تحالف استراتيجي، يعني استراتيجي بعيد المدى إلى خلاص يعني حياة وموت مع الأمريكان. كيف سينتصر لرسول الله هؤلاء؟ الذي ينتصر لرسول الله من يعرف مقامه ويعرف قيمة رسول الله، وصاحب الإيمان بحقه هو الذي ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم ننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بارك الله فينا. إن تخلينا عن رسول الله فلا بارك الله فينا. إن خذلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذلنا الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا عبيدك ابن أمائك ناصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم أذن بشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من آذى رسول الله فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل سينهم كسني يوسف يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والزلازل والبراكين يا رب العالمين، وأرح البلاد والعباد من شرورهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم السلام.